طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونفرك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في منبر الأنصار وفي الإذاعة وفي جميع المنابر الذين يستمعون إلينا، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن الآن اليوم مع الدرس، عقد الدرس الخامس من دروس الولاء والبراء، واليوم هو يوم السبت الموافق نحن اليوم تاريخ الهجري 20 من ربيع الثاني سنة 1434 هجرية، وإن شاء الله نحاول أن نتلقى أسئلتكم أو نعقب حسب الظروف أو نعلق على بعض الموضوعات. المدة المتاحة إن شاء الله ستكون حوالي ساعة ونصف بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل البداية أنبه على الفضلاء أننا إن شاء الله من السبت القادم سنبدأ من الساعة السابعة بتوقيت لندن بسبب ظروف صلاة المغرب، لأن المغرب الآن قريب من السادسة عندنا هنا، والسابعة يعني العاشرة في مكة المكرمة، التاسعة في القاهرة، والإخوة تحاول تقيس في بلاد المغرب الإسلامي أيضا. بالنسبة لي اليوم إن شاء الله أحد الإخوة كان يسأل، ولكن أنا لم أسمع ولا السؤال الذي كان يسأله، أو فهمت أن هناك سؤالا، ولكن الإخوة لو ترتب الأسئلة يكون هذا الشيء جيد. أو أنني قبل أن الأخ ماذا سأل، يعني أحد يكتب لي ماذا سأل السائل، يعني يكتبه سريعا حتى نأخذ اللقط ونعيد ونأخذ وقت لو كان السؤال قصير يعني. طبعا لا لا، هذا سؤال قد يقول أحدهم إن الحكام ربما يكون لهم لديهم تأويل في إعانات الأمريكان، فيجب التوقف في تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة، كيف نرد عليهم؟ ماشي، سؤال جيد، ولكن السؤال مثير. لماذا؟ لأن الحكام هؤلاء يعني كفروا من عدة، ليس من باب واحد، ده عدة أبواب. ولكن لا بأس، بالنسبة لهذه القضية أنا طبعا احنا تكلمنا اليوم عن موضوع الصحابي حافظ بن أبي بلتاع رضي الله عنه، وعن آراء العلماء في تصرفه هذا، وخلصنا إلى أن فعله فعل مكفر، ولكنه لم يكفر بسبب التأويل، بسبب منع التأويل. طبعا المحاضرة القادمة إن شاء الله اللي هي الدرس السادس سنتكلم عن بعض الموضوعات المهمة أشير إليها، لأن منها هذا الموضوع، هذا موضوع التأويل في حد ذاته. يعني سنتكلم مثلا من الموضوعات المهمة، هل قول الرسول عن أهل بدر افعلوا ما شئتم هو المانع من كفر حاطب؟ وسنتكلم أيضا عن تعليل عدم كفر حاطب، في قوله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم، فهل هذه العبارة تفيد أن المانع من كفر حاطب هو أنه فعل ذلك موالاة ظاهرة لغرض دنيوي، والغرض الدنيوي طالما انتفت موالاته القلبية، يعني ما هم هذه حجة من يقولون ذلك، يقولون هو حتى لو كان الفعل مكفرا ولكنه كان قلبه مطمئنا بالإيمان ولم يكن مواليا للكفار. ثالثا، مسألة عودة، سنتكلم في قضية تعليله بعدم كفر حاطب مثلا من الأشياء التي معللة والتي يشيرها الناس، يشيرون بقضية أيها الذين آمنوا أن في أول سورة الممتحنة، وأنه من الذين عناهم وهو من الذين لهم هذا القول قول الله تعالى أي أيها الذين آمنوا. وأيضا في بعض الناس المنع التأويل وهو الذي طبعا نرجحه ونميل إليه وهو قول علماء أشرنا إليهم في المحاضرة الخامسة وسنعيد ونكرر مرة أخرى فمنع التأويل وسنتكلم عن منع التأويل وعن ضابط هذا التأويل والفرق بينه وبين التأويل الفاسد وقضية تأويل الصحابي قدامة بن مظعون وتأويل منع الزكاة تأويل الشيعة والخوارج كل هذه المسائل لهم تأويل ما كل هذه الفرق لها تأويل فهل يعتد بهذه التأويلات؟ طيب بالنسبة للتأويل سنتكلم عنه في مفهوم في اللغة العربية لأن له ضابطا في اللغة العربية ونتكلم عن مسألة مثلا لماذا لم يستتب الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبا ويبين له طالما كان حاطب متأولا مثلا ولماذا لم ينزل به عقوبة كما فعل عمر مع قدامة بن مظعون عندما تأول في شرب الخمر وأيضا نتكلم عن قصة اللازم بين الموالاة اللي لا تكفير بالموالاة الظاهرة إلا أن تقارنها موالاة قلبية وهذه الحجج المرجئة والمغولات ومرجئة العصر سنتكلم كل هذا في الدرس الثالث إن شاء الله ونرد على هذه الشبهات أما الحكام فهم مسألتهم من القضية ليست قضية تكفير أنت تأتي إلى مسلم محترم مسلم مقر بالشريعة مسلم مذعن لله سبحانه وتعالى أتى بمثل هذا الفعل اللي هو فعل حاطب هذا مثل هذا فهل هؤلاء يفعلون مثل فعل حاطب يعني وقلنا رغم ذلك فإن فعله موالاة ظاهرة وإن هذا فعل كفري لو اشترط فيه القلب ولا من محص القلوب ولكن لماذا لم يكفر بسبب التأويل الذي شرحناه وسنشرحه لكم إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله ونعلق على هذا أما الحكام هؤلاء عندهم كفر من عدة أبواب هؤلاء لو أنك درست نواقض الإسلام نواقض لا إله إلا الله ناقض بدون مبالغة ستجد هؤلاء خرجوا من جميع النواقض لو وضعت شروط لا إله إلا الله التي وضعها العلماء بالأدلة الشرعية طبعا هي ليست من اختراع العلماء وإلا النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن أبواب هذه عشرة لكن هي يعني اختياره هو ولكن هي ممكن تصل إلى 70 ولا 100 ولا 300 يعني ممكن تصل إلى كثير ولكن هذا على سبيل المثال يعني فهذه النواقض هؤلاء اجتمعت فيه بالإضافة لأنهم هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله هذا مناط فحد مكفر يحكم بغير ما أنزل الله مناط مكفر يحكم بما أنزل الطاغوت مناط مكفر آخر لأنه يعني بيحكم بالقانون الوضعي يعني إذن هو عنده مناطين مكفرين مناط إنه حكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل فيكم الكافرون وحكم بإيه بما أنزل الطاغوت بهذه القوانين الوضعية التي هي محاربة لله ولرسوله وكما ترون في الدستور وفي القوانين هي تعارض أصلا الشريعة تحارب الله سبحانه وتعالى تحارب الله فهذا رجل ليست القضية هنا أننا بنبحث في مسألة يعني التماس عذر له يمنعه من أنه بيوالي أمريكا فلذلك موالاته لأمريكا لأنها من باب التأويل المانع من الكفر هو أصلا بيوالي أمريكا من أجل ماذا؟ من الخوف ربنا أهدر هذا الخوف القصة لو قصة هذا الله أهدر هذا الخوف فلا علاقة له بهذه المسألة يعني لو قرأتم آيات القرآن حتى في سورة الممتحنة كملوها من 1-3 كملوا ستجدون أن الله سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يعني هذا أهدره الله حتى لأن جهة الذين يتعللون بذلك حتى في سورة المائدة في آية المائدة 51 وما بعدها ستجدون أيضا نفس هذا الله سبحانه وتعالى أهدر هذا ترى كثير منهم يتولى الذين كفروا يعني يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني هم هذه يعني الحكام يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى على البلد، نخشى يحصل لنا شيء، نخشى على كل هذا مهدر في الشارع. ها، ومن يتولهم منكم فهو منهم فإنه منهم. إذن هذه قضية لا علاقة لنا بالأعذار التي يقولونها. ده بالإضافة إلى أنهم بجميع هؤلاء يعني لو واحد يوم كفر في من باب يعني التمسنا له عذرا في باب، ستجد كيف سنلتمس له بقية الأعذار. طب هل يعقل أن في واحد يكفر ويعني يعني يكفر ويشرع الكفر، طب ويبني مؤسسات تحمي الكفر، ويخرج كل سنة جامعات، جامعة اسمها بتدرس، كليات اسمها كليات الحقوق، كليات شرع القانون، هذه الكليات تفرش سنويا من الآلاف من الطلبة من القضاة والمحامين ومن يشتغلون في هذا في طريق القضاء وحراسة القانون، كل هؤلاء سنويا. هذه جريمة مستمرة، هذا مع سبق الإصرار والترصد كما في المصطلحات القانونية. يعني هذه جريمة منظمة. بالإضافة إلى ليست قضية جامعات تدرس هذا القانون، القضية في شرطة تحرس هذا القانون، لأنها مؤسسة بناء على الدستور وعلى التشريعات وعلى قانون في مجلس يشرع ويحمي المنظومة التي تشرع بغير ما أنزل الله، ويعاقب من يطالب بتطبيق الإسلام أو بتطبيق الشريعة. وحتى هذه القوانين، حتى هناك من الدستور والمحاكم التي نص عليها الدستور ونصت عليها القوانين الفرعية، هذه لا يجوز المساس بمثل هذه مؤسسات الدولة، مؤسسة الدولة التي تحمي هذا القانون الذي يحارب الإسلام ويحاد الله سبحانه وتعالى وينحي الشريعة وينحي القرآن. يعني ليس هذا فحسب، جيش قوي جدا ومعه شرطة في الداخل. هذا الجيش مبني أساسا على غير طاعة الله، هذا جيش جاهلي أصلا، هذا جيش يحمي هذا الحاكم أيا كان الحاكم، المهم يحكم بغير ما أنزل الله. فعقيدة الجيش أصلا عقيدة غير شرعية، وعقيدة مبنية على احترام هذه الشعائر التي ما أنزل الله بها من السلطان. فتقول للحاكم حاكم يكفر منين ولا منين، يعني انت لو احصيت ستجد كفريات هذا الحاكم كثيرة، حاكم يشرع الربا، حاكم يحلل الربا، هذا ينظم شرب الخمر، وهذا التنظيم الذي شرب الخمر هو يعني يا جماعة لا كل واحد اجنبي يشرب الخمر يأتي إلى مصر مثلا يشرب الخمر لا يشربها هي معاقب، ولا يقولون حرام، لا يشربها في الشارع. لماذا؟ حتى لا يؤذي المارة ولا يعتدي على النظام العام، ولكن ممكن أن يشربها الأجنبي في الفنادق في مكانه الخاص أو الأماكن العامة. كلمة أجنبي في الدستور المصري تعني غير المصري، يعني الذي لا يعيش في مصر ولم يولد من أبوين مصريين، لا يحصل على الجنسية المصرية، الذي ليس لديه الجنسية المصرية، أي يعني واحد جاي من بلاد الحرمين أو من الخليج أو من ليبيا أو من اسمه أجنبي، من الجزائر أجنبي، من المغرب، من السودان بجوارهم أجنبي. فمعنى ذلك رغم أنه مسلم لكنه مباح له، يحل له، ولا أحد الثاني يقبض عليه ويعتقله، لأنه يعاقر الخمر ويحتسي الخمر في المكان المعد له، ونظمه القانون ونظمته التشريعات الخاصة بالفنادق وبالأماكن الخاصة أو في بيته أو في مكان معد، حتى لو هو جمع، وحتى لو أنك رئيس الشرطة والناس راحة جاية، لو أن نفترض الفندق، ما الفندق فيه مسلمين وفيه أجانب وفيه كفار وفيه كله، لو أن مجموعة من واحد من المسلمين المقيمين في هذا الفندق أراد أن ينكر المنكر يقبضون عليه، قد تعتدي على حرمات الآخرين وعلى خصائص الآخرين. نعم، هذا الفندق مباح للناس يشرب في الخمر ويقدم على نيته، فهذه أماكن في أماكن حتى أماكن السياحة المفتوحة، يعني ليست القضية في الفندق مغلق، لا ده أيضا في أماكن مثل شرم الشيخ وفي منطقة الجونة، هذه منطقة عند البحر الأحمر في الغردقة، دي علني الناس تشرب خمر عراء علني هكذا. لماذا؟ لأن هذه منطقة سياحة جذب. فطبعا من الذي يرعى ويحرس هذه المنكرات؟ الذي يحرس هذه المنكرات هذه القوانين المنظمة على رأسها الحاكم. طب يقول لك الحاكم لا يستطيع أن يغير، طب يزول هو يقول أنا لا أستطيع أن أغير، ليس عنده عذر. ليس أي حاكم مهما كان اسمه، ولو كان يؤدي الصلوات الخمس يروح يصلي يحج في كل سنة ويؤدي العمرة عدة مرات في العام، كل هذا ليس بعذر له ولا لا ما دخل هذا. أنت مقيم يا داود إن جعلناك خليفة على الأرض فاحكم بين الناس. إذا هو يحكم، المفروض هو بيحكم بين الناس، لا يستطيع أن يغير المقابلين، يصرح الشعب يقول يا شعب الجيش يمنعني، أمريكا تمنعني، الشرطة تمنعني، أنا لا أستطيع، اختاروا وآخر غيري أو سوروا أيها الناس على هذا الوطن مثلا، يعمل أي شيء. المهم وليموت يا أخي حتى لو قتلوه ولا عملوا له شيء، فليقتل شهيدا يعني والأمة. في تخيل لو أن رئيس دولة عمل هذا، ولم يحدث في تاريخ في تاريخنا المعاصر واحد يخرج هكذا ويقول أنا ضعيف وهذه الناس تحاربني وأنا أريد أن أطبق الشريعة ولكنهم يمنعونني، وإني في الجيش يمنعني، وأن أو الشرطة تمنعني، أو أن في ضغوط علي وأنا لا أستطيع، يا شعب ساعدني. والله للشعب معظم الناس روح تحيط بالقصر الجمهوري ويعني تموت من أجل هذا، من أجل الدفاع عن هذا الرجل الذي دفع عن الدين. لكن هم أن الله لا يصلح عمل المفسدين، لأنهم لم يصل أحد منهم إلا إلى هذه القصور الجمهورية أو الملكية إلا إذا كان إلى إذا ولج قطار الديمقراطية المرضى عنه، أو إلا إذا قدم قرابين الولاء عن طريق الأنظمة مثل الملكية أو الإمارات أو السلطنات اللي هي بالوراثة هذه، إلا عبر الرضا الغربي ومساعدة هؤلاء السلاطين والملوك في حمايتهم وضد شعوبهم. أما النظم الجمهورية هذه فإنها نعلم كيف أنه بيضحك عليهم بما يسمى قطار الديمقراطية، وهو مرسوم بطريقة منظمة جدا بحيث لا تستطيع أن تغير فيه، أنت لا تستطيع، لا بد إما أن تقفز من هذا القطار أو تصطدم به أو يحترق بك القطار. المهم في النهاية لن تستطيع تصل إلى شيء إلا أن تخرج عن مسار هذا القطار وتعبد لك طريقا آخر نهائيا. هذا هو الذي نقوله. إذا مسألة أن عذر الحكام في تأويل أن أمريكا وروسيا لأن قصة حاطب، لا هذه أولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صدق حاطب في تأويله، وحاطب ما لم يكن مثلا جاسوسا يتقاضى أجرا ولم يكن موظفا ولم ليس لديه شريحة كان يضعها وليس لديه كل هذه الجاسوس في أيام هذه مؤسسة كاملة، ليس شخص واحد، هذا الجاسوس عبارة عن مدمر يبيد قرى كاملة بسبب مجرم حقير مثل هذا، يبيد قرى كاملة وممكن يبيد خيار الناس بسبب هذا الجاسوس. تجد كل وبعدين جاسوس حياته كلها من الخطيئة ويعيش في وحل الخطيئة أصلا، ومهما كان أيا كان هذا فإن موضوع حاطب إن يختلف نهائيا عن هؤلاء الحكام. هؤلاء حكام كفروا ابتداء، لا علاقة لهذا، هم كفار في أشياء أخرى من بداية من سلكهم، من بدايتهم هم أنصار للطواغيت. نحن نحكي على صورة حاكم مسلم وصل إلى الحكم يا سيدي بأي طريق غير الطرق هذه، ولكنه ما عاد يطبق الشريعة. لماذا؟ يقول لك أنا خايف من أمريكا، أنا خايف من هؤلاء، أنا سيضيقون علينا، سيحاربون. والله ما يعني إذن أنت تخشى أمريكا وتخشى بطش أمريكا ولا تخشى الله سبحانه وتعالى، معك الشعب هذا وعدد المسلمين هؤلاء بالملايين، وتخشى بطش أمريكا وتخشى أمريكا، يعني هذا حتى الخوف، مجرد هذا الخوف أن يصيبهم دائرة، هذا مهدر لا علاقة له، ولا يعد مانعا من موانع التكفير لهؤلاء الحكام. والمسألة بحتاجة إلى تفصيل كبير، ولكن أكتفي بهذا، وإن شاء الله ستجدون بعض التفصيلات في الدرس السادس السبت القادم إن شاء الله. تفضلوا الأخ، بارك الله فيكم. قال أن فعل حافظ ليس بالكفر، ما رأيك يا شيخ؟ والسؤال الآخر متعلق فيه، ما رأي الشيخ في رأي في مقاله أبو يحيى والذي رجح أن فعله لم يصل لدرجة الكفر، ونحن نظر السلف في ذلك؟ طيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شباب لو سمحتم حتى لا نعلق طويلا، أرجو الذي يسأل بارك الله فيكم يعني يحاول يعطي يسأل، ولو أنا لا أسمع السؤال سأضغط على رقم 2 مثلا، يعني طالما أن أنا لم أضغط إذا سمع السؤال. النقطة الثانية سريعا حتى ألاقط، يكون سريع لا تدعوني يعني يمر الوقت هكذا. بارك الله فيكم. بالنسبة لموضوع رحمة الله عليه الشيخ أبي يحيى الليلي، أنا قلت لكم بالنسبة لهذه مسائل مسألة اجتهادية، هذه مسألة العلماء اختلفوا فيها قديما، والكلام الذي تحرير المناط في هذه المسألة، يعني أنا شعرت إني لا أريد أن أتكلم عن موضوع الشيخ أبي يحيى رحمة الله عليه في هذه المسألة، لكن الكلام لا بد للإخوة كما يقال حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، القضية لم تحسم هكذا كما يقال. والعلماء قديما بينوا، رأي العلماء قديما ذكروا هذه المسألة في أن ده منع التأويل، ان فعل ده كانت ان حاطب وقع في مظاهرة المكفرة، فالقضية لم تكن هكذا، لان وعلّلوا ذلك كما قلت حتى لا اعيد عليكم، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم على حاطب بالكفر والنفاق لانه رأى فعله مظاهرة المشركين، وقال له هكذا ونصر لهم، يعني من غير اي شيء، يعني هو اول قال اعتبرها بمجرد هكذا انه كيف ودعني اضرب عنق هذا الكافر او هذا المنافق، ولم ينكر على عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ينكر على عمر تسميته بذلك، يعني فدل على النفاق الاكبر ولا يقصد نفاق اصغر، وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد على عمر وقوله انما سكت، يعني ده كان إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن حكم المظاهرة كذلك هو هكذا، لكن الرسول استبصر من حاطب وسأله عن صنيعه، ها؟ ليعلم حقيقة الأمر وحقيقته، الباعث لحاطب على ما أقدم عليه هو، وحتى ينزل في الحكم بعد ذلك. وبعدين ودليل ذلك أن حاطب نفسه، يعني والله الذين يتبع حاطب نفسه رضي الله عنه دفع عن نفسه حكم الكفر والردة، ولو كان الفعل ليس مكفرا بمجرده لم يلزمه أن يدفع الأمر عن نفسه بما ذكر. لو واحد بيقول يعني كما يقال لو واحد مرتكب كما قلت لكم في الدرس لو أن مسلما ارتكب كبيرة من الكبائر فيقول لماذا ارتكبت هذه الكبيرة؟ لماذا شربت الخمر مثلا؟ لماذا زنيت؟ لماذا فعلت؟ ما حملك على زنا؟ ما صنعت؟ تخيل هيقول في إجابته يقول والله ما فعلتها كفرا ولا رضا بالكفر. أما الجواب يقول أنا أخطأت أنا لأنه لا يستطيع أن يقول هذا لو كانت غير كفر. لو شيء مكفر لو كانت مكفرة يعلم بذلك ما أحد يقول عندما واحد يشرب خمر يقول لك ما فعلت كفرا ولا ما إذن بيتكلم عن إنها كبيرة من الكبائر بيتكلم ذنبا من الذنوب يعتبره أنه كبيرة من الكبائر. لكن هذا الفعل في حد ذاته كفرا ودليل على ذلك أن حاطب نفسه برد عن نفسه كل ما فعلتها كفرا ولا رضا بالكفر. ها وبعدين أيضا في كلام الإمام إذا كان هناك علماء نعم الإمام أبو عباس القرطبي صاحب كتاب المفهم نفس الكلام في شرحه على صحيح مسلم قال ولكن حاطبا لم ينافق في قلبه ولا ارتد عن دينه وإنما تأول فيما فعل من ذلك أن إطلاع قريش على بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم ويخوف قريشا وذكر نص الكتاب يعني إن من هو أولا هو معتقد أن الرسول منصور الرسول لن يستطيع قريش أن تهزمه والرسول سيدخل مكة فاتحا لا محالة. هو معتقد أن الرسول يوحى إليه وأن هذا فعله هذا لن يضر الرسول. من في الدنيا بأسرها سيكون بنفس هذه المنزلة يعني هو يعتقد أن الرسول يوحى إليه وهو ولم وبالعكس ده في رسالته يخوف قريشا. اما ان فعل نعم الفعل مكفر وليس هذا فعل ليس كلام هذا حتى كلام ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن حجر ذكر ذلك ايضا والقاضي عياض القاضي ابو يعلى في قصه حاطب قال كما قال ابن الجوزي نقل ذلك عندما قال فيه دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس وبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية وإنما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير تأويل. هذا ليس كلامي هذا كلام الإمام القاضي أبي يعلى في كما نقله ابن الجوزي في كتاب زاد المسيح. وأيضا يقول ابن الجوزي نفسه يقول بيعلق على هذا في حديث حاطب فتقرب إلى القوم ليحفظوه في أهله بأن أطلعهم على بعض أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيدهم وقصد قتالهم وعلم أن ذلك لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصر الله عز وجل إياه وهذا الذي فعله أمر يحتمل التأويل ولذلك استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن وقال في بعض الألفاظ إنه قد صدقكم وقد دل هذا الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل. يعني هذا كلام في ابن الجوزي في هذه المسألة يعني. فأنا المهم ان علماء من علماء من اكابر علماء الامه ايضا قالوا ذلك وبينوا ان فعله تاويلا. ها لو شردنا ذلك لوجدنا ان المساله وهذا هو الذي يستقيم الادله الشرعيه يا جماعه مع محبتنا للمشايخ والعلماء رحمه الله عليهم جميعا هذه مساله شائكه في التاريخ الاسلامي كما قلنا لكم وهذه العلماء اختلفوا فيها كثيرا بسبب ان هذا صحابي بسبب ان القضيه ليست قضيه بهذه السهوله وان الرسول صلى الله عليه وسلم هناك الفاظ لو ان شاء الله صبرتم ان شاء الله ستجدون الاسبوع القادم انا اجيب عن هذه الاشياء في الدرس، يعني الدرس انا اجبتها من قبل يعني، ولكن هذا الدرس الذي تستمعون السادس فيه تفصيل اكثر ان شاء الله في هذا الموضوع. اما رايي ان الناس تختلف مساله اجتهاديه، الشيخ ابو يحيى رحمه الله عليه يعني قال ذلك بسار على منهج بعض العلماء القدامى في ذلك وهم كثر ايضا، بالاضافه الى إن الشيخ أبو يحيى نفسه من الذين بيانوا مصيبة الجاسوس وأن الجاسوس هذا سأتكلم عن موضوع الجاسوس بالتفصيل إن شاء الله في حينه، ونبين لكم أن الشيخ أبو يحيى نفسه بيّن مصيبة هذا الجاسوس وجرم هذا الجاسوس، وإن الجاسوس هذا موضوع مختلف نهائي عن الجاسوس قديما، وإنه يتسبب في أضرار جسيمة، وإنهم يعملون هذه يعني في المؤسسات وغير ذلك. فأنا أخطاء يعني لا يعني نحاول نأخذ الكلام نوازن بينه، ونحن نميل إلى الحق عايش كنا. لا أنا طبعا شخصيا لا أقلد أحدا ولا أتبع إلا الدليل وأعمل فكري واجتهادي في هذه المسألة. فأنا أقول وأدين الله أن فعل حاطب في هذا الموضوع هو فعل مكفر وفعل مولاة ظاهرة، ولكن عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمانع التأويل، بمانع التأويل. هذه ومسألة حاطب لا يتقاس عليها مسائل الأخرى، لأن هذه مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على صدق حاطب، ولو كان حاطب لم يكن صادقا أو لم يكن تأويله مستساغا والرسول قبل تأويله، ها فإن إن الوحي كان قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له الخطأ، إن هذا الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حشاف ذلك كان خاطئا مثلا أو يصوب له الأمر. ولكن الذي حدث أن فعل حاطب بجميع القرائن والأدلة وحتى بنص آية سورة الممتحنة بكل هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بين أن حتى مسألة التعلل والاعتذار بالأهل والرحم والعشيرة كل هذا مهدر كما في أوائل سورة الممتحنة، اقرأوها إن شئتم، وقد ذكرنا الأدلة من الدروس السابقة بارك الله فيكم، وإن شاء الله تستمعون إلى التفصيل أكثر في الدرس القادم إن شاء الله. لأننا سنتكلم بعد ذلك عن كما قلت لكم في تكملة قضية قصة حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه، وتكلم في التأويل في دروس بعد ذلك، نتكلم عن الإكراه بالتفصيل، عن حكم الجاسوس في أشياء إن شاء الله، وعن التجنس والجنسية، يعني إن شاء الله أتشروا في أشياء طيبة تستمعون إليها بارك الله فيكم. ومع احترامنا ورحمة الله على الشهيد ونحسبه كذلك العالم الفاضل الجليل الغريب الذي قتل ظلما، الشيخ أبي يحيى الليذي، ولا يمنع ذلك أن نخالفه في بعض المسائل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم الله. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا كما قلت يعني وضعنا لك الأسئلة على التكست لتوفير الوقت وحفظ سهل عمليتك أحد الواقف، فعند سؤال مكتوب على التكست يا شيخ إذا أحببت أن تجيبه ولك الوقت. سلام. أي بارك الله فيكم جزاكم الله خير. بالنسبة للسؤال كما تعلم شيخنا كذا الحبيب إن في عصرنا كثرة الشبهات والتدليسات عن شكل الدولة الإسلامية التي تطالب بإنشائها، فما رأيك في لو نطالب بالعلماء المخلصين بتدوين دستور يحدد كل الوظائف والسلطات ويمضي فيه كل من يشهد له بالعلم، ثم نبذل كل ما بوسعنا لإقناع الشعوب المسلمة على تبنيه. يعني فكرة يعني موضوع كتاب الدستور والأشياء والرد على الشبهات وهذه الأشياء، يعني من ناحية نظرية في مشاريع ناس كتبوها قديما موجودة. هي القضية طبعا الإخوة بارك الله فيهم يا حبذا لو يحاولوا ان شبابنا يعني بالنسبه لبعض الاخطاء اللغويه ورايك، ويعني في مسائل كده بتتكرر كثيرا، فبرجاء تصويب المسائل النحو اللغويه اللي هي الهمزه المتطرفه والهمزه اللي على ما يسمى النبره والهمزات والتاء المربوطه والتاء، يعني يعني انا جاهز من باب الطرف القول، لا الواحد يعتبر كانه في موضوع من الطرف، لكن انا بنقولها يعني من باب الدعاء بان الله يرجعون. طيب بالنسبه للسؤال، عوده للسؤال مره اخرى، نعم اصل انت المشكله هنا ليست في قضيه انك شبهات او غير شبهات، الشبهات هذه في جهاد الامه، هذا ليس المقصود بالجهاد المسلح فقط. انت عندك لابد يكون عندك فريق من المؤمنين من المجاهدين، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يرجعوا يهتدون. فاذا هؤلاء الذين يعلمون الناس، في ناس تعلم تجاهد بالسلاح بالسنان، في ناس بتجاهد بالكلمة، في ناس بترد على الشبهات، وعندك أصل أنت في جبهة كبيرة الإسلام عريض، يعني في فريق يرد على الصوفية، في فريق بيرد على الشيعة الرافض، ويرد على اليهود والنصارى، ويرد على الملاحدة، على العلمانيين، أنت عندك الجهاد جهاد عظيم، أمة كاملة يعني فريق كامل متعدد. فهل عندك الفقهاء علماء الحديث الذين ينقون الحديث، عندك أهل الفقه الذين يصدرون الفتاوى أو في النوازل الأمة ويمحصون الأدلة ويحررون المسائل، يعني القضية لابد أن المجاهد لوحده سيفعل كل هذا؟ لا يستطيع، لأن لابد فريق عمل يخدم عليه أيضا. هو نعم هو رأس حربة، هو في المقدمة، هو في ذروة السلام الإسلام فعلا في الجهاد الأعلى اللي هو بيبذل الروح، ولكن كل هؤلاء معه، يعني جاهدوا المشركين بألسنتكم وبأنفسكم، يعني الجهاد باللسان وبالكلمة وبالمال وبأموالكم، فالجهاد متعدد بكل شيء، ومن ضمنها هذه رد الشبهات. لا كتابة مثلا نماذج من أصلت، لماذا تذهب بعيدة؟ ما عندك على مدار أكثر من 1000 عام الدول الإسلامية كيف كانت تسير؟ يعني مثلا تأخذ تجربة الدولة الأموية كيف كانت تسير، الدولة العباسية كيف كانت تسير بالذات، ويدخل على دول مثل الدولة العثمانية مثلا، كيف الدولة العثمانية كبيرة متعددة دخل فيها كل أعراق الدنيا هؤلاء ولغات مختلفة، كيف كانت تسير الأمور عندهم، المحاكم والقضايا، وكيف الدول القوانين التي كانت تسير البلاد، يعني نروح في بدع بعيد ليه؟ ما هو عندنا تجربة حكمت العالم وموجودة على فكرة، كل المدونات هذه موجودة، والعلماء قديما حتى قننوا حتى يشاهدوا للقضاء بعض المسائل الفقه، مثل ما اختصروا مسائل الفقه الحنفي في مجلة الأحكام العدلية هذه في الدولة العثمانية، ووزعوها بعد ذلك على الفقهاء والقضاء لكي تكون سهلة لهم يرجعوا إليها، وهي مأخوذة من أدلة من فقهاء المذهب الحنفي مثلا، وبعض يعني هذا اجتهاد في الموسوعة الإسلامية، يعني في المذاهب الإسلامية لا مشاحة، لأن كل هذه لها مراجع ولها مقاصد وترجع إلى مقاصد الشريعة، يعني كل الاجتهاد هذا باختلافاته بيرجع في النهاية إلى القرب من الدليل الشرعي من النص، يعني من الكتاب والسنة، وحسب بالإجماع والقياس حسب الأصول التي تعرفونها، كل هذا بيستنبط في اجتهاد المراجع في أصولها في منصورة، يعني في الإسلام في دائرة الإسلام نفسه. أما المصيبة عندما يجتهد المجتهد في غير دائرة الإسلام، واحد يزعم أنه يجتهد في مسألة من المسائل، يروح يقتبس لكلام من القانون البريطاني أو يرجع إلى فرنسا وإلى أمريكا وإلى غيرها، أنا بنتكلم على مجموعة تعيش في دائرة الإسلام بتستنبط من الإسلام، يعني بتدور حاول كل واحد حاول يجتهد بقدر الاستطاعة أنه يقترب من الدليل الشرعي وألا يناقضه، ولا يوجد دليل شرعي بيستند إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية إلى مقاصد الشريعة وغير ذلك. لكن الذي حدث العكس، الناس ظنت، أنا قابلت اليوم أحد الأشخاص في هنا في منطقة اسمها فولهام، فقام يسلم عليه وقال لي إن هو زار مصر وكان يروح في دورة للمقاصد الشرعية، راح يعني حضر دورة المقاصد الشرعية، فأنا ضحكت، يعني هي محتاجة تضرب الإبل حتى تصل إلى مصر تحضر دورة في المقاصد الشرعية، والكتب متوافرة، كتب المقاصد أكثر ناس تكلموا في المقاصد ونشروها وصارت كأنها دليل يعني يوازي النص الشرعي، هذه مش مثل الشيخ القرضاوي وشيخ وهب الزحيري وعندك الحوا وعندك الريسوني في المغرب وعندك كل هؤلاء المجموعة اللي هي أصحاب ما يسمى فقه. أكثر واحد كتب في المقاصد بعد طبعا المشايخ مثل الشيخ ابن عاشور وغيره، ولكن لم يكونوا يقصدون مثل هذه المهزلة الآن، ولكن مثل عندك العلامة الفتي وغيره وكل هؤلاء الناس كانوا يكتبون كعلوم شرعية بيركزوا، لكن كانت هذه بداية الانهزام، وكأن بيتلمسوا أي شيء من المقاصد الشرعية كان الهدف منها إيش هذه، رغم أن ابن القيم من أول من كتب بذلك ومن أفضل من كتب في المقاصد الشرعية، وبعد من هذه الشاطبي في روائعه، فصارت المقاصد الشرعية صارت كأنها دين في حد ذاته يا جماعة، حاجة في منتهى الغرابة، يعني كأنه هروب من الدليل الشرعي. ولذلك تجدهم يتغنون بكلام الصوفي أحيانا الذي الصوفي اللي هو كان في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية وكان في القرن الثامن الهجري، هذا الصوفي خطير جدا، جعل المصلحة في إنها ممكن بيعتبرها شوف التأويل الشيطاني، بيجعل إن النص حتى لو تناقض النص فهي تقدم على النص لأن النص الأصلي فيه إن المصلحة، تخيل يعني مسخرة يعني. والعلماء طبعا شنوا علينا كتير جدا في هذا الوقت، وكان رجل كان كما يقول صاحب الطبقات الحنفية يقول، وكانه هو كان حنبلي يعني رجل من المذهب الحنبلي، ولكنه واضح انه جاء ليخترق المذهب الحنبلي، لكن الرجل كان اقرب الى التشيع والرفض وكان يخفي الله اعلم هذه العقيده. ولذلك تجد هذه ظلت هذه المسائل مخفيه ورد عليه العلماء قديما، ويجب ان احيوها مره اخرى في هذا العصر، قضيه ان المصلحه ضد الايه، ان النص لو غمضت فيه المصلحه والمصلحه ظاهره اذا تقدم المصلحه على النص، اعوذ بالله يا الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تخيل لا يجوز ان نقدم دليلا ولا رايا ولا اي شيء اذا قال الله وقال الرسول، ورغم ذلك فانهم يقدمون هذا. صارت مساله المقاصد الشرعيه صارت كانها دليل في حد ذاته. لماذا يا جماعه لماذا يركزون؟ وتجد مؤتمر في الدوحه، مؤتمر في القاهره، مؤتمرات التي تنعقد معظمها حتى في المغرب اساتذه، حتى في تونس المحاربه في ايام زين الخاطئين كانوا دائما احيانا يعملون مؤتمرات فيما يسمى الفقه المقاصدي، والمغرب اساتذه في هذا الموضوع، في دوله المغرب اساتذه بقياده طبعا الريسوني في هذا الموضوع، فهم لانه ليه رسائل ماجستير ودكتوراه ويشرف على هذا الموضوع، هو اصلا متخصص في هذا الموضوع. ولذلك هذا ماذا انتجه في النهايه؟ واحد فيهم يقول لك يجوز الصلح مع اسرائيل من باب المصلحه ابديه كما قالها الريسوني، هذا هو فقه المقاصد. بفقه المقاصد اولويات الاولويات وحاجات ما انزل الله بها من السلطان، يعني فقه المقاصد يقول لك واحد يرد على الضباط الملتحين اللي هما في مصر، يعني هذه الاشياء يعني انا دائما اتحاشى ان انا ارد على هذا الموضوع، يعني اعلق عليه ضباط وملتحين وفصلوهم من اجل اللحيه. طب انتوا فصلتوا هؤلاء الضباط، طب الناس بتقول لك انا بلتزم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعك انا لا اتكلم الان عن وظيفه الضابط في حد ذاته كنصير للطاغوت، انا بتكلم على مساله اللحيه الان هنا يعني بهذا الوصف. طب الناس بتقول لك انا بلتزم بالدين وانا بلتزم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعك ان هو داخل في سلك بيحمي فيه النظام الشركي كفري اصلا، ولكن انا بتكلم على القضيه هذه. تخيل يعني عادي ايش بتاع بقول لك انا التحيت، بقول لك لا لاني فقه واحد اسمه حمدي حسن من متحدث رسمي باسم حزب الحريه والعداله ولا باسم اللي هو مثلا الاخوان المسلمين، يقول هذا بيشن على هؤلاء الضباط ضدهم، رغم ان القضاء حكم لهم في النهايه ان من حقهم ولا يوجد مانع قانوني من ان هؤلاء يقومون بعملهم ملتحين، وان هذا لا يوجد نص بحرمانهم من وظيفاتهم. فإذا به يقول لهم لا هذا ليس من باب الأولويات، أولويات اللي هو الأمن، أولويات هي الناس تقوم بأن الشعب يكون آمن وأن تحقق العدالة الاجتماعية وغير ذلك، وإن ليست هذه أولوية الآن وليست أولويات. طب والله العظيم حاجة الذي. طب أنتم كنتم مستضعفين في الأرض وكنتم تقولون أن تحلقوا لحاكم لأنكم تريدون تخافون على الحرمان من الوظيفة، تتموثون من بطش السلطة. طب أنتم السلطة، يعني أنت السلطة الآن وتقول لي أولويات. طب أولويات إيه يا راجل؟ ده أنتوا الربا ما استطعتم تفعلوا في شيء، البنوك الربوية شغالة، الفسق علانية، أندية القمار محمية، الخمر محمية في منتجاتها بجميع أنواع أصناف الخمر، عادي بتصدر ووارد وصادر إلى مصر في ظل حكومة ما يسمون الإسلاميين هؤلاء. طيب وعندك العري، قنوات الفسق والفجور، الأفلام الخليعة وكل هذا، حتى أفلام اللي الفسق نشر الرذيلة في عبر القنوات اللي هي تبع الدولة نفسها. طب متى يعني أنت وصلت للحكم؟ ما متى هي الأولويات؟ ما إيش الأولويات؟ إيش يا راجل؟ حتى اللحية لا تستطيع تحميها، يعني رئيس الدولة ملتاحي ورئيس وزراء ملتاحي واللي جنبه اللي هي مستشارته لابسة حجاب، ها؟ والزباط لا يكونون ملتحين، يعني مسخره يعني لجميع، يعني كيف هذا؟ وايش اللي سايبنا؟ كنا خايفين من النصارى، خايفين للجيش يلتحي. طب ما هو الجيش الباكستاني اقوى منكم بمليون مره، وجيش نووي يعني، مش بس جيش هز، وجيش بيحارب عنده مع ضد الهند مباشر يعني، ورغم ذلك جيش فيه الملتحي والحلق واللي لابس شيء في دماغه واللي عمل اي حاجه، يعني جيش الشرطه في باكستان معظمه ملتحي، كثير منهم ملتحي. في الهند نفسها نفس الموضوع، في باكستان اللي هي يقال عنها دولة مسلمة، وعندك في جميع معظم دول العالم اللحية عادي، حتى وانا في بريطانيا. انا هنا الرجل استوقفني، وقفني بالسيارة الشرطة، هؤلاء شرطة المرور، وملتحي، ضابط ملتحي، ضابط مش مثلا واحد اوفيسر عادي ولا بيقول عليه اللي بيقول عليه اللي هو زي العسكري هكذا، ده ضابط يعني فوق عالي يعني، واحد ضباط المباحث هنا، ضابط اللي هو التحقيقات اللي بيحقق في قسم الشرطه، كنت قابلته ملتحي، والله ملتحي، ولا حد انا يعني ايش اللي انا بتعجب يعني، ما هو ملتحي الضابط ده في بريطانيا الذين نراهم. طب ايش اللي مانع؟ يقول لك اصل يخشى، اصل هيكون في تمييز بين النصارى. طب ما انا ممكن، وانا طب ما انا اسمي محمد وجاءني واحد اسمه جورج، طب ما انا ممكن اميز ايضا بدون لحيه، يعني هو اللي جاي انا ضابط كمحقق بسالك اسمك ايه؟ قال اسمي جورج. طب ما هو زوم انا اسمي محمد، طب ما ممكن اضطهده. طب ما هو او هو اسمه جورج وانا اسمي محمد، يعني الضابط اسمه جورج وانا اسمي محمد، طب ما ممكن يضطهدني، يعني ما هي نفس لماذا اللحيه بصفه خاصه اللي عامله لكم حساسيه يعني في القصه دي؟ ها؟ لا بقول لك عزيز الراي لماذا؟ طبعا لاحظ الرئيس المانع من هذا هو رئيس الدولة، تخيلوا، لأنه هو رئيس الشرطة، ما هو الرئيس التنفيذي هو محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي، هذا هو رئيس الجهاز الشرطة أصلا، يعني هو رئيس فوق رئيس وزير الداخلية، يعني رئيس الجهاز التنفيذي أيضا، يعني هو المفروض اللي مأمور بتنفيذ الحكم القضائي. طب هو الحكم القضائي واجب النفاذ وخط أحمر على كل شيء إلا اللحية يعني؟ ها. لماذا؟ لأنه أيضا يخافون يا جماعة، لأن ده جراء الولوغ فيما يسمى الفقه المقاصدي، هذا الفقه المقاصدي معتبر محترم، عندما لا توجد أدلة، عندما بتقارن في مسائل اجتهادية ليست لها دين، رجل يقول الله قال الله قال الرسول، وتقول لي ألجأ للفقه المقاصدي، دي آية قرآنية بتحرم الربا، تقول لي أروح للفقه المقاصدي، أنت بتهرب، أنت لا تريد تنفيذ الحكم الشرعي أصلا، ها؟ يعني تقول لي الفقه المقاصدي إيه؟ ده أحاديث إعفاء لها يعني من الصحة بمكان بحيث لا مفر منها. سروا وعفوا اعفوا اللحى، سروا اللحى واسروا اللحى، هذه احاديث يعني لا يوجد لها تقارين، قرينه تصرفها عن الوجوب، ورغم ذلك يقول لك لا هو اصل الاولويات وفقه الاولويات والمصلحه بين المصلحتين، وياخذون كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه في غير موضعه هكذا. فهؤلاء الناس هم المفروض المفروض ده انت رئيس الدوله، ده انت الحاكم. ليه؟ لأنه يقول لك أصل الجيش هينتحي هو كمان، هو هي حلال للباكستانيين، وهم مسلمون وامريكا راضيه عن ذلك، وحرام على الضابط او الجندي في مصر انه يلتحي. رغم تخيلوا يا جماعه في ايام السادات تقريبا او في ايام الهالك اللي قبله عبد الناصر، كان في فتوى من منشيخ الازهر ومنهم الشيخ زاد الحق الذي كان تبع الازهر، وكان عبد الرحمن بصار ايضا فتاوى علماء الازهر، سئل عن الدخول في الجيش واللي بيامروه بحلق اللحيه، وماذا يعني ما حكم هذا؟ قال هذه معصيه ولا يجوز. تخيل هذا كان شيخ الازهر، وما هذه فتوى موجوده في مشيخه الازهر، فتوى علماء الازهر في ظل هذه الحكومات العلمانيه، وكانوا يحرمون، يقول لك هذه معصيه ولا يجوز. لكن عند الاخوان استحلال يا راجل، في فقه الاخوان وفقه لما وصلوا الى الحكم، المساله صارت استحلال واستخفاف بالدين وبشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هذه من شعائر الله، هذه الشعيره، هذه شعائر الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك في حديث، هذا حديث منصوص عليه، ورغم ذلك هذا من جراء الولوغ الهروب والتماهي فيما يسمى فقه المقاصد. انا لا اقصد الولوغ بمعنى الوخ الدماء اعوذ بالله، لكن ده تشبيه هكذا، انا اقصد ان المساله يعني صارت المقاصد الشرعيه هذه صنما يعبد من دون الدليل الشرعي. هذه لو عندك دليل نص واضح خلاص انتهى الامر، انا ببحث المقصد ليه؟ هو الدليل في حد ذاته مقصدا شرعيا في حد ذاته. ولذلك فانك يعني انت بتكتئس على الله، يعني بتستدرك على ربنا، يعني هذا هو. يعني اذا هذه القضيه لم تعد مسائل الواحد يدرس ويعمل ويتكلم عن ان علماء يقوموا بتدريس عمل دستور. في علماء كتبوا الدساتير، الدكتور عبد الرشوان قديما، المودودي كاتب قديما، بعض الشيخ صلاح ابو اسماعيل كان قادم قديما له مشروع ما يسمى تقنين الشريعة الإسلامية. في الشيخ عبد الحليم محمود اللي هو كان رغم انه راجل صوفي بس كان والله كان عنده كرامه يا جماعه ورجوله افضل من كل هؤلاء في مشايخ الازهر، حتى افضل من الاخوان. لا هو هدد السادات في وقته وطلب، وهو اللي طلب قال يعني، وكان السادات بيتحايل عليه رجل يتجلف اليه يعني، والرجل اللي هو اللي عمل كرامه للازهريين هؤلاء رغم انه كان صوفيا، وكان يعني بيستميت في تطبيق الشريعه رغم انه كان صوفيا، ورغم ذلك فله عمل مشروع الشريعه الاسلاميه افضل مما عملوه كل هؤلاء جميعا. ورغم ذلك لا يوجد إرادة. القضية يا جماعة ليست تقنينات، في صدقوني في ظرف أسبوع واحد أو في أيام قلائل لو أن الرئيس الدولة له إرادة، يعني يريد كأن تدريس شريعة بدون مبالغة، مجموعة من العلماء يعملوا له تقنين شريعة بدون يعني ساعات معدودات. المسألة ليست بهذه موجود، هذه تجارب موجودة ومشروعات مقدمة قديما في مجلس الأمة ومجلس الشعب، ومشروعات العلماء ورسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث فقهية وعلمية موجودة هذه، وتجارب الأمم الإسلامية من قبل. كل هذا يستطيع العلماء بدون مبالغة أن خمسة من العلماء يخلصوا لك الموضوع هذا في كتابة ما يسمى دستور، لكنهم لا يريدون، هم يخشون أمريكا، يخشون الغرب، ولا يخشون الله. هذا هم أشد خشية، هذه المشكلة. هم الأمريكان عندهم أخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا لسان حالهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتصر لنا وللإسلام ولشريعته. بارك الله فيكم وعليكم الله. طيب طيب انتوا يعني انتوا تكتبوا الاسئله الان الموجوده امامي هذه لاني لم انتبه اليها. طيب سؤال: ما حكم من يرجع من بلاد الهجره والجهاد الى ديار الكفار ويدل على عورات المجاهدين ويثبت ويخوف الشباب والعائلات المسلمه التي ترغب بالهجره الى المجاهدين، وكيف تنصح الاخوه بالتصرف مع المثبطين؟ يعني السؤال كانه بيفتي يعني فتوى ظاهره، انت بتفكرني بالطلاق، فتوى الطلاق. يقول: يا شيخ أنا هو اللي يبكي نفسه، يعني يقول يا شيخ أنا قلت لزوجتي كيت وكيت وأنا بالضبط كذا. طب ما خلاص، ما أنت أبكيت نفسك، ما أنت قلت النص المطبق عليه بحكم أن يرجع بلاد الكفار، بلاد الهجرة وجهاد إلى ديار الكفار ويدل على عورات المجاهدين. يعني خلاص انتهى الأمر. يعني أنت تريد ماذا عسى أن أقول؟ يعني الإجابة هتكون إيه؟ أليس هذا أليس تديم ولا يعني الحكم الظاهر آم ولا طبع بيدل على عورات؟ احنا بنتكلم عن حكم عام، مش تروح في جيب لي واحد اسمه محمد وعاء علي وتقول هو بيدل على عورات. ما هو هنا ناتي الى القضاء والتفصيل، هنا نستفصل منه هل انت فعلت ذلك؟ قل لك لا لم افعل. طب يبقى انت اتهمته بدون دليل. لو قال فعلت نقول له ايش فعلت؟ ما الذي جعلك تفعل؟ تدل على عورات على المجاهدين ولا عورات؟ هذا هل هذا يجوز شرعا؟ فأنت منهم وكذا، ويحكم عليه القاضي بأنه أو إن لم يتوب يحكم عليه بأنه مرتد. طيب نفس السؤال تكرر ثاني، ما حكم من يرجع من بلاد الهجرة والجهاد إلى ديار الكفار ويدل على عورات المجاهدين ويثبت ويخذل؟ نفس السؤال مكرر. هو السؤال بيكرر لماذا يا جماعة؟ خليهم حتى لا السؤال الآن تكرر أكثر من 5 مرات. يعني أنا لا ليس لدي أي معلومات في هذا الموضوع. نريد أن نعرف آخر أخبار المتعلقة بقضاء الإخوة المسجونين في أيرلندا. بارك الله فيك، عفوا، يعني أنتم بتكرروا حتى أنتبه، جزاكم الله خير. عفوا معذرة لم أفهم قانون الغرفة. يعني بالنسبة نريد أن نعرف أسرى أخبار المتعلقة بقضية الإخوة المسجونين في أيرلندا وأمريكا بشأن اتهامهم بمحاولة قتل الرسام السويدي المسيء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل تم تسليم الإخوة في أيرلندا إلى أمريكا أم لا؟ لا أعرف، لا لست متابعا لهذه القضية للأسف. طيب انتشر في سؤال آخر، انتشر في شرق سوريا وخصوصا في مدينة دير الزور إحدى الكتائب أو مسمى جبهة وهي تغدق على بعض تغدق على بعض الكتائب الصغيرة بالأموال وتطلب منها وضع شعار جبهتها، وهذه الجبهة مدعومة من السعودية وهي تحمل فكرة مرجئة، ونخشى أن يكون مشروع عمل صحوات كما حدث لكم في العراق، فنرجو من فضلك التكلم في هذا الموضوع. طبعا إذا كان الأمر كذلك، أنا لاحظ أي ساحة جهاد تدخلها السعودية، هذه الدولة اللي تسمى السعودية، فهي اعلم هذه الساعة لا يرجى منها خير. هذه الساحة إذا دخلوا ساحة قتال أفسدوها، كما إذا دخل الإخوان ساحة جهاد أفسدوها. هؤلاء لما دخلوا نفس السيناريو ارتكبوه في البوسنة، عندما دخلت هذه فرقوا المجاهدين في البوسنة وظلوا يغدقون عليهم وأرسلوا بعض المشايخ فأفسدوا بين الإخوة هناك وظلوا يعلموهم بعض الأشياء، وكان الهدف منها اختراق. طيب يا شباب، هل سقط مني اللاقط؟ طيب نعيد مرة أخرى. بالنسبة للناس اللي في كتيبة منتشرة في سوريا في شرق دير الزور، هذه تسمى جبهة ويقال انها تغلق بالاموال وتطالب وتطلب منها وضع شعار جبهتها اللي هي الكتائب الصغيرة يعني، وهذه جبهة مدعومة من السعودية تحمل فكر المرجئة، ونخشى أن يكون مشروعها عمل صحوات كما حدث سابقا في العراق، فنرجو من فضلك التكلم في هذا الموضوع والتحذير منه. طيب هذه قلنا لكم أن دولة آل سعود هذه مخلب الأمريكان، وهي شراك خداعي للغرب ينصبه للمجاهدين في أي مكان، نصبوه من قبل في باكستان في أفغانستان وباكستان، وهم الذين فرقوا بأموالهم هذه الجموع والأحزاب، أغدقوا على بعض الأحزاب كسياف وعبد الرب الرسول سياف ورباني وجعلوا وطبعا تقسم كل ما وكانوا يعصون بعض أحزاب المجاهدين هؤلاء هذا يعصونه أكثر والآخر مجموعة بسيطة وهكذا يتلاعبون بالأموال والهدايا والإغضاق الشديد ومن خلال المجاهدين حتى استطاعوا أن يتحكموا فيهم وتقاتل الشباب والإخوة للأسف الشديد وتتقاتل المجاهدون وبدل أن يكون هذا الجهاد كان يعني أنموذجا طيبا صار يعني وصمة عار في تاريخ الأمة بسبب ما آل إليه من تناحر ما يسمى بالإخوة المجاهدين أو معارك المجاهدين فيما بعضها ضمن البعض والتصفيات التي حدثت ودك كابل وجعلوها خرابا يبابا هذا كل هذا حدث بمؤامرات طبعا محلية ودولية ومنها أموال آل سعود بصفة خاصة وآل سعود لما دخلوا أيضا في البوسنة كانوا يرسلون بعض الشباب والشيوخ وهم الذين فرقوا المجاهدين وكانوا يصمون أي واحد يعترض أو يتكلم عن مشيخة آل سعود أو بعض الشيوخ كانوا يتهمونه بالتكفير وطبعا فرقوا المجاهدين واستطاعوا أن يخرقوا صفهم ويخترقوا بعض المجاهدين للأسف الشديد وهم في النهاية حدث الفشل وحدثت المؤامرة الكبرى وقامت أوروبا والغرب بقيادة أمريكا بما يسمى بدايتون باتفاقية دايتون وتم تشريد المجاهدين هناك هذه بأموال آل سعود وأموال آل سعود لا تنسوا ما ارتكبته من جريمة نكراء في حق العراق ليس بقضية إن هم فتحوا الأراضي والقواعد الأمريكية لا هذا ليس بهذا جريمة أخرى وهي إنشاء الصحوات وتمويل الصحوات التي ضربت الدولة العراقية الإسلامية التي كان في التي أسسها هؤلاء المجاهدون بقيادة الشيخ الشهيد رحمة الله عليه أبو مصعب الزرقاوي هؤلاء المجاهدون ضربوا من خلفهم في ظهورهم بعد أن تمددوا وكانت لهم ما شاء الله هذه الانتصارات العسكرية العظيمة فإذا الذي خانهم آل سعود خانوهم بهذه الأموال وإنشاء هؤلاء الصحوات كأسرة أبي ريشة وغيره والطريف الأمر إن أبو ريشة نفسه ابنه ولا واحد من أقاربه هو الذي يقود بالمعارضة الآن في معارضة القهوة هذه معسكرات القهوة ضد المالكي يعني التمويل جاءه من الآن من آل سعود مرة أخرى وبمباركة أمريكية أيضا فهؤلاء الخونة فهل يرجع لأطفال كمال إذا ابتضع سدى الناقصات فأموال سعود ليست ببعيدة عن تدمير سوريا أيضا إلا هذه المعارضات المفترة الآن سواء في قطر أو في سوريا أو في الإمارات أو في السعودية هذه آل سعود طبعا ليسوا ببعيدين عن هذه كل هذا الأموال التي تغدق الآن نعم إنشاء جبهات بأمر الأمريكان وبموافقة الأمريكان وبإس الأمريكان من أجل شق الصف والقضاء على جبهة النصرة لاحظوا الهدف تدمير جبهة النصرة وإلا فهم اختاروا نفس الاسم حتى يستقطبوا الشباب ويحدث بلبلة عندما واحد يحاول يبحث ينزل يقول لك نعم عندنا إخوة هم جبهة ما هذه جبهة النصر هم أصدقاء لجبهة النصر كلنا نقاتل في سبيل الله يا أخي تعالى هؤلاء عندهم علماء وهؤلاء كذا ثم ينشرون السموم شبهات وسهامهم المغرضة للتضييق هؤلاء تكفيريون ويسببوا يعني نفس الاسطوانة ان هؤلاء يكفرون العلماء لا يحترمون العلماء ويعطونا اسماء طبعا سهام مسمومة وشبهات خطيرة جدا ستحدث بلبلة في الصف الجهادي في سوريا للأسف الشديد ورغم أن المسألة في مهدها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمحق مكرهم ويجعلوا يدوروا في محورهم إن شاء الله لكن أنا أحذر الشباب من هذه الأموال أموال آل سعود يا جماعة لا بركة فيها أموال مسمومة يشترون بها ذمم المجاهدين يشترون بها ذمم العلماء يشتروا دول يا جماعة يشتروا دول كبرى دول كبيرة ويشتروا جرائد وصحف ومحطات ضخمة يشترونها بأموالهم فهو يريد أن يشتري أيضا هي حرفة السعود محترفون في شراء ذمم الناس فلا لا لا مانع لديهم ان ينشئ مجموعه معينه وينشر هذه ويغدق عليهم الاموال حتى يشوه في النهايه. اولا ممكن يشوه الجهاد بامر الامريكان ايضا وبمؤامره كبرى معهم. المهم الا يصل هؤلاء المجاهدون الخلص او اهل السنه الخلص الى القوه بحيث لا يتفاعل معهم السكان. هم يريدون انشاء هذه الجبهه التي نشروها او من خلالها يشكلون سرايا تابعه لهذه الجبهه بغيه الحيلوله بين جبهه النصره او المجاهدين الذين متحالفين مع جبهه النصره من اجل الحيلوله بينهم وبين الناس واثاره الشبهات في هذه الاراضي وفي هذه في اراضي الجهاد بحيث الناس لا تتفاعل معهم ولا يتمدد هذا الفكر الجهادي وهذه الجماعات الجهادية لا تلاقي تصحيبا من السكان الأصليين. هذا هو فعل هذه إرادة ورغبة السعود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح البلاد والعباد منهم. والله فعلا دولة شريرة وحكومة شريرة ومجرمون لم يعني اكتوت الأمة بنيرارهم وتدليسهم وكذبهم على الأمة بزعم أنهم يطبقون شرع الله وهم مفسدون في الأرض. نسأل الله أن يريح العباد والبلاد منهم. اللهم أمين. طيب ايش الثاني؟ ما حكم الذي يدرس في كلية الحقوق علما وانه كان غير ملتزم وعندما التزم عرف ان هذه قوانين وضعية كفرية ولكن لم يستطع الخروج منها لانه في السنة النهائية له اي انه سيتخرج فهل ينهي فيها ويقوم بانجاز مشروعه ام ينسحب منها علما وانه لم يكمل في الدراسة من اجل والديه وبركة انه يكمل في الدراسه من اجل والديه؟ هذا سؤال يا جماعه انا اجبت عليه من قبل. هل تستمعون الى هذه الحلقات؟ انا في نفس هذه الدروس اجبت عن نفس هذا السؤال. يعني احد الشباب سالني هذا السؤال من قبل وقلت له وتكلمت في موضوع وعلقت مره في مساله حكم التحاكم الى الطواغيت عن دراسه قانون في كليات دراسه القانون. يا اخي لا تترك الدراسه وانتهي ان شاء الله وبعد ان تنتهي لا تشتغل بها. اصل ممكن الواحد يدرس حتى لو هو داري الكفر كافر يعني. طب احنا بندرس نظريات كفريه وبندرس اللي بنقرا للعلمانيين وبنقرا لماركس وبنقرا لانجلز وبنقرا لكل يعني في الدنيا تشامسكي وغيره. يعني احنا بنقرا للكفار الاصليين وغير الاصليين والملاحد. هو انت يعني ما احنا بنقرا حتى الهيكل وبنقرا للناس اللي هم من ثم ينتسبون الى الاسلام زورا هؤلاء وبنقرا لكل هؤلاء. يعني ما انا اقصد اللي بيدرس هذه العلوم وحتى لو دخلها ثم التزم في النهايه فانه ينتهي ان شاء الله ولا يغضب والديه في ذلك. وانتهي خذها رخصه فيها رخصه فقط حتى تستطيع ان تسير بها اعمالك. انا حاصل على ليسانس تقول انا حاصل على ليسانس حقوق رخصه القانون تشتغل لا تشتغل مدرس تشتغل تاجرا تشتغل اي شيء. المهم لا تشتغل بها كقاضي او وكيل نيابه او محامي. يعني لا تعمل بهذه المهن. اسوأ فيما فيها العمل بالقضاء لا يجوز شرعا بالاطلاق لا يجوز نهائيا بالعمل كقاضي. لا, لا لا لا تجد لها تأويلا ولا مبررا عمل في القضاء ولا النيابه لان النيابه نفس الموضوع. لكن اللي هي المشكله وقعت في موضوع المحاماه وقلنا لكم ان هم يتأولون ويدافعون على المظلومين ينصرونهم عندهم تأويلهم لا يحكمون وغير ذلك. لكن انا ارى من خلال تجربتي في هذه المهنه ودراستي هذه القوانين انه في النهايه اني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم وان هذه المهنه لا يجوز العمل فيها بالحالي ما تستطيع مهما اوتيت من الديانه والتقوى لا بد تصاب ببعض مملوءة بالألغام الكفرية والمعاصي. فيعني ابحث لك عن عمل آخر يبارك له لك فيه. ولكن إذا دخلت في الكلية وخاصة أنت في السنة النهائية كيف ستخرج وتترك يعني وأين تعمل وتشتغل لا كمل وادخل واحصل وذاكر جيدا. هذه المواد التي درستها ستفيدك إن شاء الله وأنت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تتخذ منهج المقارنة تستطيع أن ترد على الطواغيت ترد على العلمانيين ترد على أولئك وخاصة أنك دارس لمسائل كفرية كثيرا. هناك مسائل ليست كفرا محضا يعني في دراسة هذه القوانين يعني في اشياء بتدرسها في هذه القوانين لكن في حد ذاتها قوانين بتدرس الشريعه الثانيه فيها، بتدرس القوانين الاحوال الشخصيه، قوانين ما يسمى الطلاق، مدخل الى الشريعه الثانيه، تدرس اصول الفقه، اصول الفقه يعني على يعني اصول فقه كاملا، بتدرس اصول الفقه كاملا. ها طب وبتدرس مدخل الى الشريعه الاسلاميه، بتدخل تدرس نظام الاسره، هذا الطلاق والزواج وكلها، بتدرس نظام الاسره حتى عند الكفار اللي عند اهل الكتاب، عند النصارى وغير ذلك، ها والاحكام المليه وغير ذلك، بتدرس يعني اشياء، بتدرس اقتصاد، بتدرس الماليه، بتدرس بجميع نظرياتها، يعني في اشياء قد تفيدك انت حتى من باب المذاكره فقط، يعني من باب الدراسه فقط، ولكن العمل شيء اخر، العمل شيء اخر، بعد ان تنتهي ايش اعمل باي شيء اخر، وليس بالضروره هو كل اللي يعني تشاهد كل اللي بيعملوا في الـ في الـ في, الـ في الاذاعه والتلفزيون والاعلام والصحافه والذين يعملون في التدريس وغير كلهم يشترط ان يكون متخصص في نفس تخصصه، يعني ما خريج التجاره، ما خريج حقوق، تلاقي مذيع وهذا رجل اعمال وهذا، لا لا علاقه لها، غالبا لا علاقه للعمل بالموضوع الا في مهن معينه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، اطع والديك بارك الله فيك. طيب خلاص انتهى كده الوقت بقى. في ايش تاني؟ انه نزل العدو ارض المسلمين واحتلوها وقاموا فيها ثم اتوا باهلهم وذراريهم وبنوا لهم المدن والمصانع، فهل يجوز للمسلم ان يعمل في بناء مدتهم مدنهم او مصانعهم؟ ثم هل يجوز للمسلم الشراء من منتجات تلك المصانع او بيعهم او ما يحتاجون؟ ان شاء الله في مساله التجنس والجنسيه وهذه الاشياء سنجيب عنها ان شاء الله في وقتها، لان موضوع الجنسيه والهجره الى بلاد الكفار بالتفصيل ان شاء الله سنحكي لكم مذاهب العلماء في هذه المساله، وايضا موضوع حكم التجنس في حد ذاته يعني المسائل الشائكه وبما فيها هذا ان شاء الله. ايش هذا السؤال؟ ايش هذا السؤال؟ يقول ولكن هناك سؤال اعتقد انه مهم بالنسبه لكل الاخوه. زين السؤال المهم لكل الاخوه. هل هناك كتب للتربيه والاخلاق تنصح بها الشباب؟ فين كده؟ لا انا اريد الذي يقول هناك السؤال، ايش هو السؤال؟ مش فاهم. الذي نزل بالارض العدو. يا جماعه ايش نزل العدو؟ الزواج ده هذا فرض عين على كل قادر ان يقوم بال دي فرض عين. واحد نزل عدو بارض المسلمين، هروح اشتغل عنده يعني اعمل عنده؟ كيف نعمل؟ ده انت مامور بجهاده. المرأة لا تستأذن زوجها. العبد لا يستأذن سيده، الولد لا يستأذن والديه، ده فرض عين. نزل العدو في أرض المسلمين يستبيح عرض أعراضهم وأموالهم ثم يمكن لهم، يعني يجلس معاهم ما شاء الله ويروح يشتغل عنده، وبعضهم بيعمل بإيه؟ بيجعلوا يدخل البرلمان مثل الذين في الكنيسة الآن دول، بعض أعضاء يقول لك هذا عضو مجاهد، الرجل مجاهد مثل الطيبي هذا ولا اسمه ايه؟ واحد اسمه ايه؟ مش نسيت اسمه. هذا يقول لك ده مجاهد من في مجاهد فلسطيني في الكنيسة. يعني كيف يعني انت يعني ده احنا بنقول لا يجوز عند البلاد اللي فيها اصلهم مسلمين اللي هي من السكان الاصليين اللي هم يعني اللي اسمه محمد وعلي ومحمود، بنقول لا يجوز دخول في البرلمانات هذه، لان هذه برلمانات اصلا تنظيمها بمآلاتها بآلياتها هذه كفريه. ورغم ذلك تروح لعند المحتل اللي بتكثر من سواده وتقول لي انا هعترض، تعترض فين؟ هو انت الاصل ان لم تستطع ان تقاومه بسلاحك وبنفسك وممالك وجهادك فانت تروح تشارك معاه في البرلمان وتعمله ديكور؟ ده هذا ديكور، ده هو بيبقى فرحان يقول لك يا ريت كلهم يدخلوا البرلمان، حتى ان هم يقول لك شوفوا انا الراي والراي الاخر ونحن دوله محترمه يعني هذه نحن تعيبون علينا الاحتلال في ماذا؟ اهو لا يعملون عندنا ونعطيهم حقوقهم افضل من الطواغيت اللي هو المرتدين اللي اصلهم مسلمين هؤلاء. طبعا إذن هذا هو الذي نقوله، لا يجوز هذا شرعا أصلا، وعدو يحتل وينزل أرض المسلمين ففرض عين على سكان ذلك البلد أو من يجاورونه بالأقرب فالأقرب إن شاء الله. إيش تاني موجود بارك الله فيكم؟ هكذا انتهت. طيب هكذا نستطيع أن نقول إن هذا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. يعني قضية فلسطين هذه أم المشاكل ومسألة في عويصة وصعبة جدا، ولكن هؤلاء الذين لا يعني الزرار التي جاءت من قبل يتحمل وزر ذلك هؤلاء الحكام المجرمون الذين يعني ما قولك لأهل فلسطين يا شيخ بخصوص هذا الأمر، خاصة أن هناك الكثير من العائلات الفلسطينية التي بدون عمل ولا دخل لها لهم إذا ما اشتغلوا داخل ما يسمى بالخط الأخضر. يعني إحنا لا نعترف لا بخط أخضر ولا بخط أحمر ولا بأي شيء، فلسطين كلها بسمائها بأرضها بمواليها ببرتقالها بزيتونها بكل هذه فلسطين هذه أرض المسلمين، ولا علاقة لنا لا خط أخضر ولا خط أحمر، لا نعترف بهذا المثال. لا, لا, لا, لا, لا, لا يدخل لا في 67 ولا 48 كلها فلسطين أصلا، ما غزة فلسطين، نابلس فلسطين، القدس فلسطين، كل ما هو هذه كلها لا يوجد عندنا هذه التقسيمات إن شاء الله. فهذا هذا تتظل هذه الناس العجزة الذي لا يستطيع، فهو بيعمل فيما هو يعني هذه الأشياء اللي في الأراضي المسلمين وخاصة هذه النوازل الخطيرة. هؤلاء الناس إذا لم يستطع أن يفعل شيئا فإنه هذا يعني كيف سيقوم بقوت أولاده وغير ذلك، لكن على الأقل اتقوا الله ما استطعتم. هؤلاء فرض عين عليهم أن يجاهدوا، هؤلاء فرض عين اللي هم القادرين منهم، لكن العاجز لا يكلف الله نفسه وسعها، لكن لا يعمل في الحرام، لكن لا يعمل في شيء حرام، يعني يعمل بقدر ما يستطيع أن يقوض به نفسه إن شاء الله. ايوه انا وصلنا الى ايش؟ الناقد سقط مره اخرى. طيب انا كنا على موضوع فلسطين، هذا موضوع يحتاج الى درس مستقل ان شاء الله، ولكن هذه مساله تاريخيه فرط فيها هؤلاء الحكام المجرمون الذين حكموا بلاد المسلمين وباعوا فلسطين وخانوها، وايضا تحملها ايضا الاعيان التي تعاونت مع المحتل اليهودي لفلسطين، وهذه يتحملها أيضا الذين باعوا بلادهم وأرضهم لهذا المحتل. وهناك طبعا مؤامرة دولية، وكان الموضوع أكبر من سكان فلسطين أنفسهم يا جماعة، موضوع دولي خطير، والقضية فلسطين هذه ليست بهذه السهولة ولها بعد عقدي عند المحتلين أصلا. لكن هذا لا يمنع أن نقول أن فلسطين حتى الآن محتلة من محتل أجنبي صائل على بلاد المسلمين على فلسطين، وأنهم فرض عين على أهلها، هذه فرض عين على أهلها، هذا حكم شرعي، لا يوجد من ما يجعل أنه يتغير الحكم. ما الذي يجعل يعني هم اليهود ما شاء الله لفلسطين محتلين الآن، هل صاروا غير محتلين مثلا؟ حتى وإن سموا فلسطين سموها إسرائيل سموها أي شيء، المهم لا يغير من الأمر شأن، هذه هي فلسطين، هذه فلسطين، هذه بلاد محتلة، ولا نعترف لا بخط أخضر ولا بخط أحمر ولا غير ذلك، واتقوا الله ما استطعتم. ولكن الناس من يعجز عن العمل أو عجز عن العمل، هذه طبعا مسألة اتقوا الله ما استطعتم، والإنسان يعمل بقدر استطاعته، ولكن يعمل في الحلال ويقوت نفسه وقوت عياله، وإلا يعني لا طبعا هذا من باب الاضطرار، لأنه كيف سيفعلون يعني إن لم يستطع، والشباب هناك الذي لا يستطيع الجهاد ماذا عسى أن يفعل، أو الذين عجز أو كبار السن الذين لا يقدرون على الجهاد، وحتى الذي يقدر على الجهاد ممكن يقبض وبيعتقلون أصلا. يعني المسألة ليست بهذه السهولة، ولكن الإنسان بيتقي الله بقدر استطاعته، ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك هذا واجب علماء الأمة، وواجب ان هم يبصروا الناس بان الحكم لم يتغير، يعني يقولوا للناس في فلسطين مثلا او في افغانستان او في العراق او في اي مكان محتل مثلا، يقولون لهم الحكم لم يتغير حتى لو مضى على الاحتلال 100 عام، هذه بلاد المسلمين، هذا فرض عين عليكم على كل قادر، على الرجل على المرأة على الأنثى على الذكر على كل البالغين القادرين يستطيعون أن يجاهدوا، هذا فرض عين عليهم هم في أنفسهم. عجز أهل فلسطين يبقى الجريمة على من يحيطون بهم، والذين يحرصون بهم هم الذين يحرسون العدو ويسهرون على راحته. يعني الحدود من الذي يحميها؟ الذي يحميها هذه الكيانات، كيان السعود، كيان المصري، كيان الأردن، وكيان عندك سوريا ما يسمى دول الطوق، هذه اللي تتفوق، هذه التي والله لو تركوا الأمر للجماهير العادية لراحوا حرروا فلسطين من زمان، يموتوا هم وطبعا إيش هذا إسرائيل هتضربهم بالنووي يعني، طب ما هتهلك هي كمان. ولكن هذه الأنظمة المجرمة هي الساهرة الحارسة، لو تركوا الجماهير لوحدهم ما استطاعت، يعني حتى ما تستطيع أن تحتل كل هذه الدول، تحتل العالم الإسلامي كله هكذا لو تركت الحدود هكذا لا استطيع. لكن هؤلاء الحكام هم سبب كل مصيبة، هم العقبة الكأداء أمام هذه الجماهير في جهادها وبلائها، لو تركوا المتطوعة لوحدهم لا استطاعوا أن يعني يسخروا الجراح في هذه الكيانات المسخة التي تحتل بلاد المسلمين مهما كانت، حتى لو عندها كل ما تتخيلون من قوة جبارة في الأرض من الطائرات وغير ذلك. لكن للأسف الشديد مصيبة المسلمين في هؤلاء الحكام بصفة كبرى، يعني دي يتحملوا أكبر قسط من الجريمة والوزر هؤلاء المجرمون الذين يحكمون بلاد الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مع الدرس السادس إن شاء الله. حياكم الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله. إليكم الله.